استغفر الله مما كان من زلمي ومن ذنوبي وتفريطي وإصراري. استغفر الله مما كان من زلمي ومن ذنوبي وتفريطي وإصراري. يا ربي هب لي ذنوبي يا كريم، فقد أمسكت حبل الرجايا خير غفار. يا ربي هب لي ذنوبي يا كريم، فقد أمسكت حبل الرجايا خير غفار. وأنت يا خالقي أولى بذاك رغما، قد شفت في الذنب فاعتقني من النار. وإنني شفت في الإسلام يا أملي، فاغفر ذنوبي وأستر حسن أستاري. وإنني شفت في الإسلام يا أملي، فاغفر ذنوبي وأستر حسن أستاري. أستغفر الله ما كان من زلمي، أستغفر الله مما كان من زلمي ومن ذنوبي وتفريطي وإصراري.